شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون رزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو الحي فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.